الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عند الحديث حول الدليل الأول من الأدلة العقلية من أدلة الأحكام وهو القياس، وعرفنا القياس لغة واصطلاحا، فذكرنا أن القياس يطلق في اللغة ويراد به التقدير كما يراد به المساواة أو التسوية، وعرفه المصنف حفظه الله تعالى في الاصطلاح بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم لاشتراكهما في علة هذا الحكم. واخترنا من التعاريف التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى للقياس على كثرتها، التعريف الذي ذكره الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى، وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. قلنا هذا من أحسن التعاريف التي ذكرت في القياس لخلوها من الاعتراض وسلامتها من التشويش على ما تقدم بيانه. ومن خلال هذا التعريف ذكرنا أركان القياس وهي أربعة: الأول الأصل، والثاني الفرع، والثالث حكم الأصل، والرابع العلة. وأظن أن الحديث توقف عند العلة، هذا ظني، وظن من سألت كذلك، فلست أدري هكذا ولا في شيء. يعني بداية الحديث عند متحف العلة. طيب، قال المصنف حفظه الله تعالى العلة تعريفها. سبق أن بينا معنى العلة والفارق بينها وبين السبب، وأن هما مترادفان أم متغايران أم بينهما عموم وخصوص، هذا أثناء حديثنا عن السبب كأحد الأحكام الوضعية الشرعية. إنما حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول العلة التي هي أصل في باب القياس. فباب القياس مداره على معرفة علة الحكم في الأصل الذي ورد النص ببيان حكمه، ثم تعبية هذه العلة إلى الفرع المراد معرفة حكمه. فإن أمكن تعبية العلة إلى الفرع أمكن تعبية الحكم من الأصل إلى الفرع. فحديثنا حول العلة التي هي ركن من أركان القياس، وليس العلة بعموم كما ذكرناها من قبل في مبحث السبب. قال تعريفها: هي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع يسرى بالأصل في حكمه وهو في المثال المتقدم التعويق عن حضور الجمعة أو خوف تفويتها. طبعا كان ذكر مثال للعلة بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ترك البيع إنما وقع به الأمر مخافة أن يحدث التشاغل بالبيع عن حضور الجمعة وسماع الذكر الذي هو الخطبة على الراجح. قال: والعلة أعظم أركان القيام. إذا الحديث هنا وحديثنا حول العلة باعتبارها أحد فالأعظم أركان القيام. على هذا الشيخ التعليم أنه يحاول أن يذكر القول فيه ليتبين المراد. أما التعريف الجامع للعلة فهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. الوصف الجامع بين الأصل والفرع يعني تعتبر قاسم مشترك أعظم بين الأصل اللي هو ورد النص ببيان حكمه والفرع الذي يراد حكمه. وأحسن تعاريفها تعاريف العلة اللي هي أحد أركان القياس هي الوصف المعرف للحكم. الوصف المعرف للحكم. ولا يفهم من هذا أن العلة مؤثرة بذاتها، وإنما المؤثر على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. ولكن إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم، وصفه قيل الحكم يدور عن العلة وجودا وعدما أو نفيا وإثباتا. فمتى وجد المعنى المعلل به عرفنا الحكم. فإذا وجدت السرقة مثلا عرفنا الحكم وهو القتل، وإذا وجد القتل العمد العدوان عرفنا الحكم وهو القصاص وهكذا. يبقى كأن الشارع جعل هذا الشيء علامة عليه على شيء آخر، وهيأتي تسمية العلة بمناط الحكم أي أن الحكم بنيط بها أي علق عليها. فإذا وجد وجد وإذا فقد فقد. وسميت العلة بهذا الاسم لأنها غيرت حال المحل. نقول علة الحكم كذا ليه؟ عندنا فرع كما قلت لا نعلم حكمه، وأصل معدوم الحكم، لكن الفرع مشترك مع الأصل في ايه؟ في علم. هذه العلة سميت علة لأنها غيرت حال المحل وهو الفرع. بعد أن كان شيئا لا حكم له أصبح له حكم معين وهو الحلم أو الحرمة أو الصحة أو الفساد أو غير ذلك، مأخوذة من علة المريض لأنها غيرت حاله من النشاط والحركة إلى الكسل والقعود ونحو ذلك. بسبب تسمية هذه العلة. قال: الفرق بينها وبين الحكمة. جميع أحكام شريعة الإسلام إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي إما لجلب منفعة أو دفع مضرة أو رفع حرج، وهذه المصالح هي مقاصد التشريع وهي الحكمة منه، والقرآن والسنة ينبهان المكلفين في كل حكم شرعي على هذه المقاصد. المقطوع فيه في شريعة الإسلام أنه ما من حكم إلا وله حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ما في حكم أبدا سواء في جانب الفعل أو جانب المنح إلا وله حكمة من تشريعه. ولهذا عرف العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة بأنها ما قصد من وراء شرعه جلب منفعة أو دفع مضرة أو رفع حرج عن الأمة. فالحكمة هو الحكمة بالحر إما أن تحقق مصلحة، سواء كانت مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة، أو تدفع مضرة سواء كانت مضرة خالصة يعني من كل الوجوه أو راجحة، أو ترفع الحرج عن الإيه؟ عن الأمة. قال: فكتب الله القصاص في القتلى حفاظا أو حفظا لحياة الناس، وحرم السرقة وأوجب الحد فيها حفظا لأموال الناس، وحرم الزنا وقذف المحصنات الغافلات حفظا لأنساب الناس وأعراضهم، وحرم شرب الخمر وشدد فيها غاية التشديد حفظا لعقول الناس، كما جعل من مقاصد العبادات رب العباد به سبحانه وإشعارهم بالافتقار الدائم إليه ليراقبوه ويخافوه فيحقق العبودية له كما أراد منهم، لينالوا بذلك رضاه عنهم في الدارين كما أذن لهم فيما أذن سبحانه رفعا للحرج عنهم. فإن التكليف قد لا يطاق فخفف عنهم، كما قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأباح لهم المحرم عند الضرورة، وأسقط عنهم بعض ما افترض عليهم عند العجز أو ورود المشقة، فخفف في الصوم عن المسافر والمريض والحامل والمرضع. هذه المعاني وشبهها هي حكمة التشريع، وقد يكون للتشريع الواحد حكم كثيرة. فتأمل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لو تأملنا هذه الآية أو هاتين الآيتين، كم مصلحة مترتبة هنا أو حكمة يراد تحققها من تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؟ ها؟ قلنا الفعل الواحد ممكن يكون له عدة حكم أو مراد وراءه عدة حكم أرادها الشارع من وراء هذا التشريع. أول حاجة رجس، والرجس ينطر عنه الطبع عند كل سوي، كل إنسان سوي خلقة ينطر منه الأخبار والأرجاس والأنجاس ونحو ذلك، أليس كذلك؟ طيب، الأمر الثاني من عمل الشيطان، ومعلوم أن العاقل لا يسلم قيامه للشيطان فيقوده إلى حيث يريد أن يهلكه. ثم بين: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يبقى هنا حفظ الجماعة المسلمة من وقوع العداوة والبغضاء بينها. ثم الصمت عن ذكر الله ومنه الصلاة، إذا أكثر من حكمة يمكن أن يراد في التشريع تحققها، ولولا هذا التشريع ما تحققها. قال لكن الشريعة لم تعلق بالأحكام بحكمها، فإذا وجد الحكم وإن انتفى وذلك لأسباب. احنا قلنا الشريعة علقت الحكم بإيه؟ بأسباب وعلل وليس بإيه؟ بحكم، لأن الأسباب والعلل سهل إدراكها، أما الحكم قد يدخل إدراكها وقد يعجب المطحة عن إدراكها، وقد تختلف وجهات النظر في حكمة الشيء المشروع الواحد، فيقول حكمته كذا ويقول حكمته كذا، وقد ينكر الشرع بسبب خفاء الايه؟ خفاء الحكمة كده ولا لا؟ ذكرتكم قبل كده ما وقع في أبي علاء المعرف لما استنكر قطع اليد في ربع دينار، قوله صلى الله عليه وسلم قطع اليد في ربع دينار فصاعدا. طيب هذه اليد لو اعتدى عليها الانسان واطاعها قيمها زين كان يعني كم دينار، فالامر مش عليه. طب الان واحد سرق ربع دينار فصاعدا خضعت يده، كأن ثمن اليد هنا ايه؟ ربع دينار فصاعدا كده ولا لا؟ طيب لما واحد اعتدى عليها واطاعها يدفع كام؟ ثمن 50 دينار. في ايه هنا تسوى ربع دينار صاحبا، وفي ايه هنا تسوى 50 دينار؟ في حكمة المسألة ولا مفيش؟ ثم نظر اليها وقال ان ايه؟ ده تناقض وقياس بالله، يد بخمس مئين عجل قطعت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، ما لنا الا السكوت له ونعود بمولانا من النار. هكذا قالوا في الصدقات. فرد عليه احد الائمه المذهب المالكي في رد وجه جدا، لما كان امينا كانت ثمينا، فلما قالت هانت، كانت يد امينه لا تعتدي على احد ولا تنهر من احد، وبالتالي اللي اعتدى عليها وقطعها لابد ان يدفع ثمن ايه؟ يلالك امانه هذه الايه؟ اليد الايه؟ ثمن الخمسين نار. طيب فلما قالت امتدت الى اخذ اموال الناس ونهدي حقوقهم، يبقى لها قيمه ملهاش قيمه، ولولا ان الحرص شرط في حصول القطع يمكن كان الناس عفوا نجل بحد القطع عن ربع دينار، ونعرف اذا كانت سرقه ولا ما بتسرقش بايه الا اذا وجد المسروق في يد السارق، يبقى وجود المسروق في يد السارق علامه على حصول الشرك. طيب لو مفيش يبقى مفيش شرك، فبدخل القبر دينار فصاحبا يعني اقل شيء ممكن تتحقق فيه اثبات السرقه. لما كانت امينه كانت ثمينه، فلما قالت كانت والجزاء من جنس ايه؟ من جنس العدل. ثم انظر لها من جانب اخر، لو قلنا للناس اللي يقطع يد اخيه هيدفع ربع دينار صاحبه، هيبقى القطع سهل ولا سهل؟ سهل جدا، اي صحيح كل ذلك ويدي كل واحد ربع دينار متضاربة، مش مشكلة. لكن لما نقول ان قطع اليد ظلما وعدوانا يستوجب ثمن 50 ناقة، هيفكر مليون مرة قبل ما ايه؟ قبل ما يقطع. اعكسها بقى. لو قلنا لو سرق ما يعادل 50 ناقة حيضهم بقطع، هيعمل ايه؟ هيسرق اقل من ذلك بقليل، وبالتالي هل كل الناس تملك اكثر من 50 ناقة علشان تقول يسرق كما يريد؟ يبقى هنا لو نظرت الى حكمة التشريع في الجانبين تجدها واضحة جدا، لكن ان هذا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحاصل ان مسألة الحكمة لا يصح تعليق الحكم عليها، لان قد تختلف وجهات النظر في إدراكهم وقد تستنكر، وبالتالي علق الحكم بأسباب ظاهرة أو بعلم ظاهرة. وده تبين الشيخ بقوله: لكن الشريعة لم تعلق الأحكام بحكمها، فإذا وجدت أي الحكمة وجد الحكم وإن انتفت انتفى، وذلك لأسباب منها الأول أن الحكمة فتية يعصر التحقق من وجودها. فإن تشوف في مشروعية الحكمة الأصل يقول لك لا مش حكمة واحدة، خاصة وإن الأصل في الأحكام خاصة أحكام التعقلية التعقل، افعل حاضر لا تفعل سمعا وطاعة. قال: مد حكمة إباحة البيع، فإنها رفع الحرج عن المكلفين بسد حاجاتهم المشروع، لكن الحاجة أمر خفي، فلذا لم يعلق بها حكم إباحة البيع، إنما نظر في أمر آخر ظاهر منقدر بنيت الإباحة عليه، فوجد الإيجاب والقبول بين المتبايعين لأن ذلك دليل الفراغ بينهما. أنا ممكن أجد هذا الشيء وأقول لك خذ يا فلان، ليه؟ أقول لأنك محتاج لي، ما الأضرار لأنك محتاج، وقد أكون محتاجه وأكثر منه، يعني بدل ما أعطيك كوب واحد تكون أنت محتاج 10 أكواب، يبقى من أين عرفت أنك محتاج هذا الشيء وهذا الشيء بعينه؟ ده المسألة يصعب إيه؟ يصعب إدراك، لكن لولا إباحة البيع ما حصل إيه؟ التبادل بيني وبينك، إما على سبيل تبادل المال في الأشياء أو على سبيل الهبة أو نحو ذلك. إنما إيه اللي عرفني إنك محتاج ويعرفك إنني محتاج؟ هي مسألة تبادلية، أنت محتاج الشيء ولا محتاج إيه؟ محتاج المال. إيه اللي عرفك إني محتاج ويعرفني إنك محتاج؟ إنك تقول أعطني وأنا أقول لا كن، اللي هو التراضي. بل إن التراضي لما كان أمر النبي ألزم الشارع في الإيه؟ بالصيغة. أعطني خذ. قال: لأن ذلك دليل التراضي بينهما اللي هو الإيجاب والقبول، والتراضي علامة على وجود الحاجة لكل منهما فعلق به الحكم. السبب الثاني من أسباب عدم تعليق الحكم بحكمته أنها غير منضبطة، الحكمة غير منضبطة، فهي تختلف باختلاف المكلفين وأحوالهم، مثل الرخصة للمريض والمسافر بالفطر في رمضان، فإن الحكمة دفع المشقة، باعتبار إن في الغالب تقع المشقة بالسفر وتقع المشقة بالإيه؟ بالمرض، فلو ألزمنا المسافر والمريض بالسفر بالصيام في رمضان فكأننا شققنا عليه، فالشارع قال إذا سافر أو مرض فلا جناح عليه أن يفطر ويعيد هذا اليوم في يوم، فمن كان مريضا أو على سفر فحجة من أيام أخرى. قال: فإن الحكمة دفع المشقة، لكن قد لا يشق عليهما الصوم وقد يشق على غيرهما، فلا يصلح ان يكون دفع المشقه وصفا صالحا لتعليق الحكم عليه لهذا الاضطراب في وجوده، فنوض الى الوصف المنضبط فولد المرض والسفر فعلق به الحكم. فمساله المشقه بتختلف في الانسان الى اخر ولا لا؟ وبتختلف من بيئه الى بيئه ولا لا؟ وبتختلف من حال الى حال ولا لا؟ طيب هذا ما ينفعش ان احنا نعلق على دين نعلق عليها الحكم، لان ساعه توقيع الحكم او تنزيل الحكم على الواقع هنختلف. حصلت لك مشقه ولا حصلت لك شيء؟ انت ممكن تشوف الجسد البلد فيه المشقة مزيحة ولا لا؟ فلو عزعنا الحكم على المشقة هيبقى وقعنا في نفس حرف ثاني هو ايه؟ هل بلغت فيه من مشقة مزيحة ولا لا؟ لكن لما يقول المسافر كل واحد يصح ان يسمى مسافر يبقى له رخصة مزيحة ولا لا؟ خلاص، لان السفر وصف ظاهر مرتبط، ولذلك كل ما تنسى من ايه؟ بالسفر او بالمرض يحصل الطيب، ما السفر يختلف، في سفر طويل وسفر قصير، في سفر شاق وسفر يسير، في مرض شديد ومرض خفيف، كل ما يصح ان يسمى سفر او يصح ان يسمى مرض فتنسى ايه؟ فتنسى موجودة، لان لفظ السفر يختلف. واضح؟ إذا تقول هنا الأحكام إنما تربى وتعلق بأسبابها وعلمها لا بإمكانها، لأن الأسباب والعلم أوصاف ظاهرة مرتبطة، وهيأتي تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في شروط العلم. أما الحكمة فهي وصف خفي قد يدرك وقد لا يدرك، وعليه فإذا قلنا حكمة الحكم يبقى المصلحة التي يراد تحققها من وراء شرعية هذا الحكم أو المفسدة التي يراد دفعها أو رفع الحرج عن الأمة بسبب هذا الإيه؟ التشريع. أما علة الحكم فهي إيه؟ العلامة التي وجد الحكم عندها أو علق بها، أو نقول ثاني الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد الحكم عند وجوده، الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد الحكم عند وجوده، ولذلك عرفناه قلنا أحسن تعريف العلم إن هو إيه؟ الوصف المعرف للحكم، يعني إذا الوصف ده كان موجود إذا الحكم إيه؟ موجود، كأننا عرفنا الحكم من خلال إيه؟ من خلال هذا الوصف. من خلال هذا الوصف. واضح؟ يبقى باختصار شديد في تعريف العلة الاصطلاحي الوصف المعرف للحكم، يعني عرفنا الحكم من خلال ايه؟ من خلال هذه العلة، فلما وجدت العلة وجد الحكم، كان الشارع جعلها أمارة أو علامة يعرف الحكم بها أو من خلالها. قال فالحاصل في الفرق بين الحكمة والعلة أن الحكمة هي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها بتشريع الحكم، مش هنقول المصلحة فقط ولكن نقول إيه؟ يبقى مصلحة قصد الشارع تحقيقها، والعدل اللي هي ومفسدة قصد الشارع دفعها، زي ما قصد من وراء الأرض، لأن الأحكام مش واقعة على الأوامر فقط، احنا قلنا قبل كده الأحكام تدور بين إيه؟ بين الأوامر والنواهي. طيب لما يأمر بأمر يبقى قصد من وراء هذا الأمر إيه؟ تحقيق مصلحة. طب ولما ينتهى عن شيء يبقى قصد من وراء الأمر دفع مفسدة. يبقى ما نقدرش نقول الحكمة تحقيق مصالح فقط، تحقيق مصالح ودفع مفاسد وضرار معا. لان حياه الناس واقعه على كده، دفع المفاسد عنهم وتحقيق الايه؟ المصالح. والا ايه الحكمه انك تحطني جنيه؟ لو اعطيتني جنيه قدمتني مصلحه ولا لا؟ طيب اقطعت ايدي او اوقعت بيها مضره ولا لا؟ يبقى انت حققت مصلحه من جانب واحدثت مفسده من جانب ايه؟ من جانب الشارع الشارع بيحقق المصالح وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ بيدفع المضار. يبقى هنا التعريف يعتبر تعريف قاصر، فلما نقول الحكمه نقول هي المصلحه التي قصد الشارع تحقيقها بتشريعه الحر، والمفسده التي قصد ايه؟ قصد دفعها. لكن البعض يقول انت بطبيعه الحال دفع المفاسد داخل في مساله ايه؟ تحقيق المصالح. فاللي بيقول تحقيق مصالح ودفع مفاسد من باب الوصف والبيان، واللي بيقول تحقيق مصالح يبقى من باب الايه؟ الايجاز والاقتصاد. من باب الحكمه والعله هي الوصف الظاهر المطلق الذي بني عليه الحكم، وربط به وجودا وعدما. الوصف الظاهر المضمر الذي بني عليه الحكم وربط به وجودا وعدما، اي ما اضاف الشارع الحكم اليه وناقه به وجعله علامه عليه. ومنه ذات الله سمي ذات الله لانهم كانوا يعلقون عليها سيوفهم. فلما نقول مناط الحكم يعني ايه؟ ما علق عليه الحكم. ولما تتعلق شيء على شيء لو غير الشيء ده سقط المعلق عليها يسقط ولا لا؟ عشان كده قلنا وربط وجوده بوجودها وعدمه به لعدمها. اذا وجد وجد الحكم، واذا علم علم ايه؟ علم الحكم. قال والعله مظنه لتحقيق الحكمه، عله الحكم مظنة لتحقيق ايه؟ حكمة الحكم. وتسمى الحكمة المئنة كما تسمى العلة المناط والسبب والأمارة. يعني ممكن نقول لك سبب الحكم او علة الحكم او أمارة الحكم او ايه؟ مناط الحكم. والكثير المشهور على ألسنة الفقهاء يقولوا ايه؟ مناط الحكم. مناط الحكم شروط ان تكون وصفا ظاهرا. كلمه ظاهر عكسها ايه؟ خفي. ظاهر عكسها خفي. ظاهر يعني لا يحتاج الى بحث او تنقيب او اعمال فكر ونظر، هذا ظهر به الشكل. فخرج بهذا الوصف ايه؟ الوصف الخفي. فالرضا مثلا وصف ظاهر ولا خفي؟ وصحته. وبالتالي لا يصلح تعليق الحكم عليه. صحيح ان اول الرضا شرط في وقوع البيع او صحه البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بيع الا عن تراض، ومن قوله قول الله تبارك وتعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منه. لكن الرضا ده امر حكي ولا ظاهر؟ قلنا امر حكي، لكن ينفع تعليق الحكم عليه. ولذلك قلنا لا بد من الايه؟ الايجاب والقبول، لان الايجاب والقبول امر ايه؟ فبعد ما تقول لي التاجر فعلي كذا ويقول لك فعلك ما تنفعش تقول لي انا ما كنتش ايه؟ رابط، لان كونك قلت فعلي وهو قال لك فعلك يبقى وقع الايه؟ وقع في البيع، لان نفرك ونفره دليل او وصف ظاهر ما نقدرش نلغيه بقدر مساله خفيه الله اعلم بها. ولا لا؟ يبقى ده معنى قولنا او الشرط الاول من شروط العلة ان تكون وصفا ظاهرا. قال ان يمكن التحقق من وجوده في كل من الاصل والفرع بعلامة ظاهرة. مثال الاحكام، فانه علة يمكن التحقق من وجودها في الخمر كما يمكن التحقق من وجودها في مطعوم مسكر. الناس تدرك ان فلان الفلاني ده سكران ولا لا يدركون؟ السكران ده تصرفات معينه من خلالها يقال ان ده عقد بائع كده ولا لا؟ طيب هل يفترق اثنين في الحكم على شخص منه سكران او قائد العقد؟ محدش يختلف، لان حركاته الظاهره تدل على فقد عقله. فده قلنا وصف ظاهر. ولهذا قال السنة ما اذكر كبير فقليله حرام. يبقى علق الحكم على ايه؟ على حصول السنة، لان وصف ظاهر. الامر الثاني ان تكون وصفا منضبطا. يعني ايه منضبط؟ يعني له حقيقة محددة معينة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، لأن الوصف المعلل به يجب أن يكون مستقرا على حالة واحدة. الأصل في الأحكام إن هي تشمل كل المكلفين ولا لا؟ طيب أحوال المكلفين بتختلف ولا لا تختلف؟ أحوالهم تختلف وظروفهم بتختلف، بل البيئة اللي هم كانوا بتختلف. فلو ان الشارع عرف الحكم على شيء غير منضبط فاختلفت الاحكام واصبحت الاحكام غير مضطربة. والاصل في الاحكام هي ايه؟ مضطربة، يعني تشمل كل الناس او يندرج كل الناس تحتها. عشان كده قلنا لابد ان الوصف يكون منضبط، يعني لا يختلف باختلاف الاشخاص ولا الاحوال ولا البيئات ولا غير ذلك. قال مثال القتل مانع للقاتل من الارث ممن قتل، وهو حلة حرمانه حيث اراد استعجال الميراث، والقتل وصف منضبط لا يختلف باختلاف القاتل والمقتول. الاصل في القتل هو ايه؟ حد يقول انت تقدر واحد يكون حي ويقول عليه مقتول؟ مقتول يعني فقد حياته بصنع صانع كده ولا لا؟ سواء بضرب على راسه او بدبل السكين او طعن الفطوه او ضرب بالنوعيه او مسدس، المهم ان ظهر روحه بفعل فاعل، مش هو ده تحريف القتل؟ ما يختلفش فيه اثنين، اما الخطر يبقى هنا بنقول هذا القتل اللي هو منضبط ما يختلفش فيه اثنين، يترتب عليه احكام كذا وكذا وايه وكذا. قال فلو وجدت هذه الحله في الموصي والموصى له، فقتل الموصى له الموصي، كان القتل مانعا له من الوصيه بالقيام. يبقى النص ورد فين؟ في الارث. طيب الارث والوصيه كلاهما ايه؟ نقل ملكيه من فلان الى علان، مش كده؟ المال كان عند فلان فلما مات هيورث مين؟ فلان. ما هو الوصيه نفس الكلام، المال ملك لفلان ووصف بانه لما يموت او في الحاله الفلانيه ينتقل الى فلان. فمن اول لما تعجل اخذ ما ليس له الان وسيكون له في الغد او بعد الغد حرم، يبقى كان يحرم ولا ما يحرمش؟ يحرم، لان الوصف هنا مرتبط ولا مش مرتبط؟ ده تعجل الشيء قبل اوانه، والثاني برضه تعجل الشيء ايه؟ قبل اوانه، فعوقب بحرمانه. قال وهذا بخلاف تعديل القصر بالسفر للمشقة، فإن المشقة كما تقدم وصف غير منضبط لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، ولذا عُمل عنها للتعليل بسببها وهو السفر، لأنه وجد الحكم دائرا معه وجودا وعدما، ولا يختلف باختلاف الأشخاص أو الأحوال. إذا هنا من شروط العلة أن تكون وصفا ظاهرا ثم وصفا منضبطا، الثالث أن تكون وصفا مناسبا للحكم. يعني أي أن وصف الحكم بتلك العلة وجودا وعدما من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع ضر، لأن الحكمة هي الباعث الحقيقي على تشريع الحكم. يعني إيه إن يكون وصف مناسب للحكم؟ يعني يستطيع الإنسان بعقله ونظره أن يدرك المناسبة بين الحكم وحدته. يستطيع الإنسان من خلال النظر أو العقل أن يدرك اللي فيه مناسبة أو فيه علاقة بين الحكم وإيه؟ وسببه او علته. يعني مثلا لو قلنا ان الستر علة تحريم القتل، انت بحقك كده تدرك ان في علاقه بين الاثنين ولا ما تدركش؟ ايه هي؟ الشارع قصر مصلحه معينه متعلقه بعقول الناس وهي ايه؟ حفظ الحقوق. طب لو في شيء وأضاع هذه العقول، يبقى هذا الشيء ممنوع ولا مأذون فيه؟ الأصل إن هو ممنوع. يبقى هنا يستطيع الإنسان اللي يقول ففي علاقة بين هذا الحكم اللي هو التحريم وبين الخمر اللي هي بتسكر لأن حكمة التحريم تحريم الخمر حفظ العقول. لا، هل تستطيع انت اولي او غيرك يدرك الحكم او العلاقة يدرك العلاقة بين وجود الظهر عند زوال الشمس في علاقة يقدر ندركها؟ مفيش، ما نقدرش ندركها. ولهذا قالوا هي السبب والثانية ايه؟ علة، لان ما فيش مناسبة يستطيع الانسان يحدد من خلال نظر او فكرة ان في علاقة بين العقل بين وعلته او العقل وسببه. قال ويعرف العلماء المناسب بانه ما يفضي الى ما يوافق الانسان تحصيلا بجلب المنفعة وابقاء بدفع المضرة. مثال: القلب العام بالعدوان مناسب لايجاب القصاص لان في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس. والسرقة مناسبة لقطع يد السارق لان في ذلك حفظ اموال الناس. والسفر مناسب لقصر الصلاة لانه مظنة المشقة والحرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فمعنى قولنا ان تكون وصفا مناسبا للحر ان يستطيع الانسان من خلال نظره او عقله ادراك المناسبة بين الحكم وعدته. قال وعلى هذا فإن الأوصاف الفرضية وهي التي لا مناسبة بينها وبين الحكم لا تصلح أن تكون أوصافا مناسبة للتحليل بها، مثل كون القمر أحمر وكون القاتل أسود أو طويلا أو رجلا وكون السارق غنيا والمسروق منه فقيرا وكون الموافق زوجته في نهار رمضان أعرابيا وهكذا سائر الأوصاف الاتفاقية. إلى هذه ثلاثة شروط لتقبل العلة في باب القياس: أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للحكم. الشرط الرابع: أن تكون وصفا متعديا، يعني يمكن نقلها من الأصل إلى الإيه؟ إلى الفرع. قال: أي لا تكون العلة قاصرة على حكم الأصل بل يمكن تعديتها إلى الفرع. العلة القاصرة باختصار هي التي توجد في محل الحكم، هي التي توجد في محل الحكم ولا توجد في غيره، في العلة القاصرة. إذا موجودة في الأصل ولا نرى لها وجودا في الفرع. قال: مثال العلة القاصرة السفر والمرض علتان لإباحة الحر في رمضان للمسافر والمريض ولا توجدان إلا في مسافر أو مريض فلا تتعداهما إلى أصحاب المهن الشاقة مثلا لأنهم لا يوجد فيهم علة السفر أو المرض. إذا هنا الذين يذهبون إلى جواز سفر أصحاب المهن الشاقة لم يفهموا العلة التي لأجلها شرع الذكر في رمضان. فالعلة إما سفر وإما مرض، سواء وقع بالسفر والمرض مشقة أو لم تقع. إنما هم فهموا إن الحكم معلق بالمشقة، وده فهم خطأ، لأن الحكم كما قلنا لا بد أن يعقد بوصف منضبط والمشقة وصف غير منضبط كما قلنا، وبالتالي عقدها الشارع بالسفر والإيه والمرض. فاللي يجي يقول ده علة الفطر في رمضان المشقة كلها بحكمة الحكم وليس علة الحكم، وبالتالي لا يصح تعديتها إلى إيه؟ إلى أصحاب المهن الشاقة ونحو ذلك. قال: ومن العلل القاصرة الوقاع في نهاية رمضان لإيجاب الكفارة، بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا خالق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبلغنا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه ثمر وبعرق المكتب. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها اريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت اثيابه ثم قال اطعمه اهلا. متفق عليه. قال تعلق النبي صلى الله عليه وسلم على مورد السبب وهو الوقاع، فلم يصح تعدية الكفارة إلى الإفطار بالأكل والشرب، هذا عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. يبقى الشافعية والحنابلة نظروا إلى علة إيجاد الكفارة هنا في الحديث إيه؟ هل المواقعة في نهار رمضان ولا الفطر بسبب المواقعة؟ دي موجود في محتملة وفي ايضا محتمل، لكن الاحتمال الاكبر ايه؟ هو احنا قلنا هذا الرجل لما واقع امرأته حكم الان صايم ولا مفطر؟ مفطر. فهنا الحنفية والمالكية قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه الكفارة بسبب فطره بالجماع، بسبب فطره بالجماع، هو ممكن يفطر بالاكل او الشرب او الجماع. الشافعي والحنفي قالوا لا، اوجب عليه الكفارة بسبب الجماع، سواء سبب الصوم او لم يسبب الصوم دي مش قضية، ولكن القضية ان هو ايه؟ جامع في نهار رمضان، فاعتبروا العلة هي الجماع وليس الفقه. طب الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ان العلة هي الجماع اوجب الكفارة في حال الجماع فقط، والبقاء العلة هي الفطر بسبب الجماع اوجب الكفارة في ايه؟ في كل فطر سواء بأكل أو بشرب أو بجماع بشرط العمل. فدي نسميها عند الأولين بيكون عند قاصرة، إن تكلم النبي ما أخبر أو أفتى أفتى بمقتضى ما سمع، وسمع إن هو وقع على زوجته في نهار رمضان فألف الكفارة كذا. وإذا هتأتي أو هيأتي بيان أكثر عند مسألة تنقيح القرار، يعني هو ايه بالضبط اللي الحكم علم عليه الحكايه دي ودي ودي، هياتي في بيان تصحيح القرار. يبقى هنا شروط العله ظاهر منضبط مناسب للحكم مع امكان تعديه العله الى الفرع المراد معرفه الحكم. ثم الاخير الا تكون وصفا ملغى، ألا تكون وصفا ألغاه الشارع. احنا بنكتب دلوقتي ان الاصل في الاحكام الشرعيه ان هي بتعم لكل الناس ولا بتخص طائفه معينه؟ ها؟ بتعم لكل الناس. طيب لو جاء الشارع وبين حكم طائفه مخالف لطائفه اخرى يبقى نعمل منه بالاصل الاول ولا بالحكم الجديد؟ يعني مثال بنقول دلوقتي ان الاصل الاحكام يتعم لكل الناس، هل يصح تطبيق هذا المبدا في مساله الميراث مثلا او في مساله الديه او في مساله القصاص بين الحر والعبد؟ ليه؟ لان الشارع الغى هذا الوصف عند هذا الحكم. قال الشيخ ان يكون وصفا ملغى اي الغى الشريعه اعتباره وصفا صالحا لتعريض الحكم عليه، مثل اعتبار اشتراك الذكر والانثى في البلوغ وصفا مناسبا للحكم بالتسويه بينهما في الميراث، فهذا وصف الغى الشارع اعتباره، كما قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اجيش واحد يقول طيب هو زي ده لابنه ديت بنته. ايه الحامل هنا على التفريق بين الولد والانثى مع انهم الاثنين بيحملوا اسم ابيهم؟ نقول الحامل ان الوصف ده وصف اولاد هذا الميت وصف الشريعه ارغبه وفرقت بين الذكر والانثى في هذا الايه؟ في هذا الباب. وان سوت بينهما في اقوال اخرى كثيره. يبقى هذه الشروط التي تقبل بها العله في باب القيام ان تكون وصفا ظاهره منضبطه مناسبه للحكم، والا تكون قاصره اي تكون متعديه، والا يكون الشارع قد ارضاها ولم يعتبرها. دي العله او شروط العله في باب القيام. هذه العله ليس من السهل التعرف عليها، ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى وبينوا طرقا معينه تعرف بها العله سواء في الاصل او في الفرع. وسموا هذه الطرق اللي تعرف بها العله سموها مسالك العله، اي الطرق التي يتوصل بها الى معرفتها. الذي يتوصل الانسان منها الى معرفه العلم في الاصل يسموها مسالك العله. وهذه المسالك منها ما هو ظاهر لان النص يدل عليه، ومنها ما هو خفي لانه يحتاج الى نوع من الاجتهاد وبذل الوسع في معرفه العله. قال وسع التحقيق طريقان. الأول طريق الله فتحية في النص عليه. قد يدل النص من الكتاب والسنة على علة الحكم صراحة أو إشارة، وقد تكون صراحته قطعية أو ظنية. فهذه ثلاثة أنواع. أولا الثلاثة الصريحة القطعية، مثالها قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. عله تزويج الملك صلى الله عليه واله وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش كانت زوجه زيد بن حارثه متبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منها فلان كان تبنى زيد بن حارثه قبل ان يحرم الكلام. فزيد كان زوجا لزينب، وكان العرب ينزلوا الولد من التبني منزله الولد الصوفي. زي ما يحرم انك تتزوج مرات الملك الصوفي يحرم ايضا ان تتزوج مرات الملك ايه؟ بالتبني. طيب الله عز وجل يريد ان يقطع كامل هذه المساله من حد التبني هذه. اللي يقطعها في ذهن العرب في هذا الوقت انه يتزوج في الارض زوج ابنه بايه؟ بالتبني. فهنا قال الله لكي لا يكون على المقيم حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهم امرا اي سبق لهم الزواج منهن. اقول لك عند الظاهره في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه. وقال ابن هذا قوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس حق ذلك في الارض فكاننا قتل الناس جميعا. ولهذا ما من رجل يقتل الاخر الا وكان على هذا الاول مثل من جرمه. ليه؟ قد تفهم انه شر من القتل، يعني بسبب ان هو الاول واحد قتل فكل اللي جاي وراه متبع له. ولو يقول الجمع حتى يتفعل فكذلك الطبع اتكل على ايه؟ على الشر. قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من اجل البقاء. جعل الاستئذان لئلا يقع بطر الانسان على ما لا يجوز له ان يضع عليه بطر. فقال انما جعل الاستئذان من اجل البقاء. تعرف لكلمه ومن اجل لا يحتمل غير التعليل. ولهذا قلنا ايه الا صريحة الأصل بل هي علة قطعية لأن النص لا يهتم سواها. الثاني الدلالة الصريحة غير قطعية مثالها قلت على أقل الصلاة من دلوح الشمس فالذي نرانا تعليم وقوله عز وجل أنا أعبد الجن والإنس إلا ليعبدون إن كانت التالية أفضلها من الأولى وقوله عز وجل فبالظلم من الذين مالوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا إذا هي معناها إيه؟ ده السببية يعني بسبب كذا وقوله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم أي بسبب بغيهم وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني الهره انها ليست في نجم انها من القوى في عليكم والقوى فيك يبقى جعل عله عدم الاختلاف انها من القوى في علينا والقوى فيك لو جعلها نجم توقع الحرج الشديد في هذا العلم بسبب هذا الحكم فكان قوله انها من القوى في عليكم والقوى فيك عله فقبل ما كتبت المحرم على لقطته دابته لا تكبروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا يبقى عندك تفريق في الكتب بين المحرم والمحرم إن المحرم يبعث يوم القيامة لإيه؟ منبيا فلا يناسب أن يكفر أحد الكلام منه قال ان الدلالة على الحلية في هذه النصوص بعضهم فأحد التعليل لله قال لا وإلا فإن إفادة ذلك التعليل وقع راجحا هنا إلا أنه ليس إيمانا بأهل الله ومثال غير التعليل ولا فاكر غير على ذلك وإن كان ذلك إن هي تأتي به التعليل إن أداء الدلالة أقرحة بنص الكتاب الحلم سواء كانت طبيعية أو كانت مظلمة الدلالة بالإشارة فالدلالة المستفادة تفيد الحكم على الوضع واعتراضه به بحيث يفهم انه لا فائدة لهذا الدوران الا عبادة التعليل كقوله تعالى والسارق والسارق فقطعوه ايديها فبدل هنا وضع وعلق عليه حكم فبدل هنا خلاص وعلق عليه الدوران لان الممكن وان تقول هذه الحدود عليها بفضل الله عز وجل كفاعلها كذا من الله وقال عزيز حكيم فليس الدلاله صحيحه بكيف بالله جعلت كذا كفاعل عمل احد اشاره هذه فانا احد ابواب او جمله امور لم تتعرض لها شيخ حمد الله فبديعتي اعلى في المنزل ان شاء الله على ذلك حله الوصول الى حياه الهلال والاشاره او نفسها حله فنرجع في الحديث عن حياه الهلال ان شاء الله.